بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثالثة المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الجمعة الثاني من شهر الله الحرام لعام 42,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثالثة التي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله ورعاه، يلقي على مسامعنا درسه الأول من شرحه لعقيدة الإمام علي بن المديني رحمه الله، وليتفضل شيخنا مشكورا مسددا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الجمعة ليلة الثاني من شهر الله المحرم لسنة 42,400,000، نبدأ التعليق على رسالة عقيدة علي بن المديني الإمام المحدث رحمه الله، والتي نقلها الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والذي هي ضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري، وهي الدورة الثالثة. هذه العقيدة نقلها الإمام اللالكائي رحمه الله بإسناده، فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام ابن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن بسطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني، فقلت له: قلت أعزك الله. ثم بدأ بذكر هذه العقيدة. وهذا الإمام علي بن المديني رحمه الله هو الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث، وأما اسمه فهو علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي. هذا الإمام لا يتسع المقام في الحقيقة إلى ذكر ترجمته ولا كذلك التوسع فيها، ولكن يكفي ما ذكره أيضا الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، فإنه ذكره وذكر شيئا من ثناء العلماء عليه على غير طريقته في التقريب، فإنه يكتفي بذكر الاسم والكنية وكذلك النسب، ثم يقول ثقة أو ثبت أو حجة. لكن لما جاء إلى علي بن المديني قال: ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. ولم يكتفي بذلك، بل ذكر قول البخاري، قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، وقال النسائي: كأن الله خلقه للحديث. فهذا مختصر لهذا الإمام رحمه الله، ويكفي في ذلك قول البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. ولهذا أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه عبد الرحمن قال: كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وقد كان أحمد بن حنبل لا يسميه إنما يكنيه تبجيلا له، ما سمعت أحمد سماه قط، أي أن الإمام أحمد بن حنبل على إمامته كان إذا ذكر عليا يقول: حدثني أبو الحسن، وهذه كنيته رحمه الله، فهو أبو الحسن السعدي. وأما ما يتعلق بكونه حصل منه أنه أجاب في المحنة، فلا شك أنه قد تنصل من ذلك وتاب واعتذر، وقد خاف على نفسه، وقد وقع جمع من أهل العلم في ذلك، فإنهم ظنوا واعتقدوا أنهم قد وصلوا إلى مرحلة الإكراه، ويجوز للمسلم إذا أكره على أمر أن يقول كلمة الكفر ويكون في ذلك معذورا. وقد توفي رحمه الله سنة 40 و30. قال رحمه الله: سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني، يعني هذه العقيدة قرأت عليه وهي عقيدته التي كتبها وأملاها، فلما قرأت عليه أكد ذلك وأقر هذه العقيدة. قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. السلف كانوا يطلقون لفظ السنة ويريدون بها العقيدة وأصول أهل السنة، ولهذا ستجد أن كثيرا من العلماء ألفوا كتبا في السنة وسموها بهذا الاسم السنة، كعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم والإمام أحمد، وكذلك الطبري والمزني، وبعضهم يقول شرح السنة، ويريدون بذلك الاعتقاد وأصول العقيدة. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ رحمه الله بالكلام عن أصل من أصول الإيمان وهو الكلام عن القدر، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، لا خلاف بينهم في ذلك. والقدر هو الإيمان بأنه لم يقع شيء في هذا الوجود إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، ثم إن الله سبحانه كتب ذلك كله وخلقه، فكل ما كان في هذه الدنيا من خير أو شر أو حلو أو مر فهو وقع بمشيئته سبحانه وتعالى. إذن هذه حقيقة القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال أيضا سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، والأدلة في ذلك كثيرة. فكل شيء بقدر الله، حتى العجز والكيس كما جاء في صحيح مسلم. فلا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر. والقدر له مراتب، وأخذت هذه المراتب بالاستقراء، استقراء النصوص من الكتاب والسنة. المرتبة الأولى هي الإيمان بأن الله علم ما سيحصل من الخلق فكتب سبحانه وتعالى كل شيء، علم جميع أحوالهم، الأرزاق، الآجال، من هو الذي سيطيع ومن هو الذي سيعصي الله عز وجل. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والمرتبة الثانية أن الله كتب مقادير الخلائق، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الله يقول في القرآن: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقد جمع الله سبحانه وتعالى الأمرين في آية الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله، أن الله سبحانه وتعالى ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما من أمر في هذه الدنيا ولا في السماوات والأرض إلا ويحصل بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكما قال الله: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. والأدلة في ذلك أيضا كثيرة. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة أن الله خلق كل شيء، فما من شيء في هذا الوجود إلا والله هو الذي خلقه وهو الذي أوجده سبحانه، كما قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. والمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالقدر قال: ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم. بعد أن ذكر القدر، ولأن القدر كثير من خاض فيه، أشار إلى أنه لا يجوز الخوض، ويجب التسليم والإيمان بالغيب والتسليم بالوحي. فلا نخوض لا بإنكار ولا بتفسير باطل، ولا أن نسأل عن شيء لم يطلب منا أن نسأل عنه، ولا أن نخوض أيضا في نصوص الوحيين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء ونفر من أصحابه كانوا جلوسا ببابه سمعهم وهم يتكلمون فغضب غضبا شديدا، لأن أحدهم كان يقول ألم يقل الله كذا، والآخر يقول بل كذا، فغضب قال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ثم ذكر أن الأمم السابقة قد ضلت بسبب ذلك كما جاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح. فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يسلم وأن لا يخوض في القدر. فعلى كل مسلم أن يحذر هذا الخوض، لأن هذا من طريق أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة. فالواجب هو الإيمان أيضا والتصديق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وضرب مثالا لما تصنعه المعتزلة وكذلك ما تصنعه القدرية، على رأس هؤلاء القدرية عمرو بن عبيد، قال رحمه الله: مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق، ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات. ماذا يريد بقوله مثل حديث زيد بن وهب؟ هذا الحديث هو حديث الصادق المصدوق، هكذا عرف هذا الحديث، حديث ابن مسعود في الصحيحين، لأن ابن مسعود لما روى هذا الحديث قال حدثنا الصادق المصدوق، صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام، وكذلك صدقه أصحابه فيما يروي عن ربه من القرآن والسنة. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، فيؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، الحديث المشهور. عمرو بن عبيد لما سمع هذا الحديث وهو رأس القدرية المعتزلة، وهذا الحديث معروف أنه يرويه الأعمش عن زيد بن وهب، وقد ذكر المؤلف قال مثل حديث زيد بن وهب، وزيد بن وهب من علماء التابعين، بل كان مخضرما ثقة جليلا، وهو جهني وكنيته أبو سليمان، توفي على رأس القرن الأول رحمه الله. فلما سمع عمرو بن عبيد هذا الحديث قال: لو سمعت هذا الحديث يرويه الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته من ابن مسعود، بل لو سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام لرددته، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. ولا شك أن هذا كفر بالله العظيم، بل إن العلماء منهم من كان يقول لعنه الله إن كان قال هذا، وإن كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه، لأن هذا من أقبح الكفر. تقول سأسمع هذا الكلام من الله فأقول لله ما على هذا أخذت علينا الميثاق. فهذا الذي قصده المؤلف، أن نحذر هذا المسلك الذي عليه أهل الكفر والضلال، وأن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف هنا: وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. العقل لا شك أنه نعمة، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للعبد. فإذا فقد الإنسان العقل السليم الذي يقوده إلى الخير ويكون سببا في بعده عن الشر، فلا شك أنه سيكون كالبهائم التي تأكل وتشرب ولا تعقل. لهذا يقال العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا العقل لا بد أن يكون منضبطا بالشرع، لأن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح. ونجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن امتدح أولئك الذين يعقلون، ولهذا بالعقل ينظر المكلف في خلق السماوات، في خلق الأرض، في اختلاف الليل والنهار، هذا يكون سبباً لكثرة إيمانه وقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكذلك في آية أخرى يقول: هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، وكثيرا يأتي في كتاب الله أفلا تعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وكثير من الآيات تأتي ويضرب الله الأمثال للناس الذين يعقلون، ثم يقول أفلا تذكرون. فإذا استعمل الإنسان عقله استعمالا سليما فإنه يهتدي بإذن الله جل في علاه، فيطابق العلم للعمل، ويمتنع عن المعاصي، ويبتعد عن التقليد المذموم، ولا يتبع خطوات الشيطان. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أما إذا أهمل عقله وأهدره فيصير كالدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وبسبب هذه العقول المنحرفة يحصل الكفر بالله، يحصل الافتراء والكذب على الله، يحصل التقليد للآباء في ضلالهم وانحرافهم، يحصل الاستهزاء بدين الله. فالعقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، يقصد المؤلف رحمه الله بذلك الجدل المذموم الذي ذمه الله وذمه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء قسموا الجدل على قسمين: الجدل المذموم، الجدال الذي يقصد به صاحبه أن يرد الحق وأن يعارضه فلا يسلم لا لأمر الله ولا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجادل ليظهر الباطل ويؤيد الباطل، ويجادل حتى يظهر مذهبه الباطل وينشر كذلك عقيدته الفاسدة. فتجده يجادل في الإيمان ويجادل في البراهين والحق، ولهذا قال الله عن أولئك: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذا هو الجدال الباطل، يأتي إلى الحق فيدفعه ويرده. لهذا الله توعد هذا الصنف، قال: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقد جاءت النصوص الكثيرة أن أصحاب الجدال العقيم إنما يتبعون أهواءهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فهذا الجدال إنما يصدر من هذا الصنف، ولهذا منهم من يجادل من أجل مكانته، ومنهم من يجادل من أجل سلطانه، ومنهم من يجادل من أجل ملكه فيصل به إلى الكفر، كما صنع النمرود عندما ناظر إبراهيم أقام عليه الحجة، فكان يناظر من أجل سلطانه وملكه. ومنهم من يتبع الهوى، ومنهم من يكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الجدال المحمود فالمراد به هو الجدال الذي يقصد صاحبه أن يظهر الحق ويأتي بالأدلة والبراهين ويدعو الناس بالحسنى، هذا الجدال جدال محمود، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقد ناظر إبراهيم عليه السلام ذلكم الملك النمرود وأقام عليه الحجة، وهو الذي حاج إبراهيم في ربه. وهكذا أيضا ناظر أباه وناظر قومه وجادلهم بالحق ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وهكذا نوح جادلهم بالحق حتى قالوا: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فكان النبي من الأنبياء يأتي إلى قومه ويقول: أنا على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، فيقيم عليهم الحجة لأنه قد أوحى الله سبحانه وتعالى له بالحق ونصره وأيده. إذن هذا هو الفرق بين الجدال المحمود والجدال المذموم، والمؤلف يريد هذا، يريد المذموم، ومنه الجدال في أمر القدر. ولهذا قال بعد ذلك: والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان، يعني يؤمن بركن من أركان الإيمان، فهذا هو الواجب. لا يجوز له أن يخوض بالباطل وأن يجادل بالباطل، لأن هذا هو الذي يريده المؤلف، الجدال بالباطل في أمور القدر. أمور القدر نسلم كما جاءت وكما في النصوص، وقد حذر الصحابة رضي الله عنهم من هذا المسلك، الخوض في أمر القدر، الخوض في أمر الحكمة في التشريع أو في أمور التشريع، كذلك يؤدي بهم هذا الجدال إلى الطعن. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فقول المؤلف هنا رحمه الله: ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم، لأنه لا يجوز له أن يخوض بجهل وأن يخوض بعقله، لا بد أن يتكلم بعلم وألا يخوض في ذلك إلا بعلم، وإلا لكان مبطلا ولكان من أهل البدع على طريقة أهل البدع. وكلنا يعرف أن الصحابة كابن عباس رضي الله عنه كما جاء عنه عند عبد الله بن أحمد في السنة وعند غيره كان يقول: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله تعالى وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. إذن من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. ولما سئل عمر بن عبد العزيز عن القدر قال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله وقال بعد ذلك: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام عن القرآن وعن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وأنه منزل منه بدأ وإليه يعود، وقد نزل به جبريل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه، حيثما قرئ، حيثما سمع، حيثما حفظ وتلي هو كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد خالف أهل البدع وأهل الضلال في ذلك كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية، كل هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة، وقد قامت فتنة عظيمة في القرن الثالث في أوله أقامها المعتزلة، لأنهم تقربوا إلى ولي الأمر فأدخلوا هذه الفكرة في المأمون وأن القرآن مخلوق، فامتحن الناس وعذبهم وقتل من قتل وسجن من سجن. وقد أيد الله سبحانه وتعالى هذا الدين بإمام أهل السنة الحجة أحمد بن حنبل رحمه الله. فجاء الجهمية والمعتزلة وقالوا القرآن مخلوق، وجاءت الكلابية والأشاعرة وقالوا هو معنى قائم بالنفس لا بحرف ولا بصوت، وكل هذا باطل ويخالف ما في كتاب الله وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن الكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، وكل ذلك كلام فارغ وسفسطة، لأن القرآن عندهم ليس بكلام الله على الحقيقة وهو مخلوق، فرجعوا إلى قول الجهمية والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله سبحانه وتعالى تكلم حقيقة وقد كلم موسى تكليما، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وهذا جاء عن أهل الكتاب، وقال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذه كلمة يتكلم بها سبحانه وتعالى. والمؤلف هنا أكد ما يتعلق بعقيدة أهل السنة من حيث الرد على الواقفة، ولهذا قال: ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، لماذا المؤلف رحمه الله يقول ذلك؟ يريد أن يرد على الواقفة. من هم الواقفة؟ الواقفة الذين يقولون نحن نقول كلام الله ونسكت ونقف، يقفون في القرآن فيمسكون، فلا يقولون غير مخلوق ولا يقولون مخلوق. أحمد بن حنبل رحمه الله لما عرف مغزاهم حذر منهم وألحقهم بالجهمية، بل وبدعهم. ولما سأله تلميذه أبو داود كما في مسائله عن هؤلاء الذين يسكتون، فكان ينكر أشد الإنكار ويقول لماذا يسكتون؟ قد وقع في الناس ما وقع، لا يسعهم السكوت، لا بد أن يتكلموا، يعني يجب أن يقولوا كلام الله غير مخلوق. وهذا الذي أراده المؤلف عندما قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه، يعني هو صفة من صفاته، إذن ليس بمخلوق. فإذا كان صفة من صفاته فهو سبحانه ليس منه شيء مخلوق، فهو بائن عن خلقه، استوى على عرشه. إذن هذه عقيدة الواقفة، وهي عقيدة باطلة، وقد أنكر السلف على هؤلاء الواقفة، وأشد من أنكر عليهم هو الإمام أحمد بن حنبل، بل كان في بعض مروياته يرى أنهم كفار كالجهمية تماما، ومنع الصلاة خلفهم، وقد نقل عنه ذلك أبو داود وابن هانئ وحنبل بن إسحاق وابنه صالح وعبدوس بن مالك، كل هؤلاء نقلوا عنهم أنه كان ينهى أن يصلى خلف الواقفة، فكان يقول الواقفة شر من الجهمية لأنهم لبسوا على الناس. قال بعد ذلك وليس منه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا، يعني هؤلاء ظهر ضلالهم وباطلهم، فلا يجادلهم ولا يناظرهم، إنما يحذر منهم، وهذا هو الواجب في الحقيقة. ثم قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة، والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن العبد. قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار، الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الميزان، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الميزان كما ورد في النصوص في الكتاب والسنة، والميزان توزن به أعمال العباد كما ذكر المؤلف، قال سبحانه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا الميزان ميزان حقيقي حسي توزن فيه أعمال العباد، وتنصب هذه الموازين يوم القيامة، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، وقد ذكر ذلك كثير ممن نقل الإجماع كالإمام أبي حاتم الرازي والإمام أبي زرعة الرازي، وهكذا أيضا تكلم الإمام أحمد في ذلك رحمه الله وسفيان بن عيينة. والدليل ما مر معنا في هذه الآية وفي قوله أيضا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وذكر المؤلف أن العبد يوزن ولا يزن عند الله جناح بعوضة، وهذا جاء في الصحيحين، يؤتى بالرجل السمين العظيم مع سمنه إلا أنه لا يزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. وهذا الحديث في الصحيحين جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يروي هذا الحديث ثم يقول واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني رجلا ضخما في جسمه لكن لا إيمان في قلبه. وكذلك يوزن العمل، والدليل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما يؤكد أيضا أن العبد يوزن حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجل ابن مسعود تزن عند الله يوم القيامة، أو تكون عند الله يوم القيامة كجبل أحد. إذن الأعمال توزن والعامل يوزن، وكذلك الصحف توزن. فالمؤلف ذكر أن العبد يوزن، وذكر أيضا وزن الأعمال، أعمال العباد. ونضيف إلى ذلك كذلك أن الصحف أيضا توزن، وهذا جاء في حديث مشهور، حديث الرجل الذي جاء يوم القيامة وينادى به على رؤوس الأشهاد، ويخرج له من السجلات الكثيرة التي بلغت من الذنوب، لأن هذه السجلات هي التي يكتب فيها ذنوب العبد، فيؤتى بهذه السجلات وتوضع في كفة، ويؤتى له ببطاقة أيضا توضع في كفة. فجاء في الحديث كما في مسند الإمام أحمد: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا دليل على أن هذه الصحف التي تنشر يوم القيامة أيضا توزن. وإذا الصحف نشرت، هذه دواوين الناس تتطاير صحفهم، وهي صحائف الأعمال، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان. وقد يقول قائل: هل هو ميزان واحد أم أنها عدة موازين؟ لأنه جاء في كتاب الله: ونضع الموازين القسط، وكذلك في قوله: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. الصواب أنه ميزان واحد، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أما لفظ الجمع الذي ورد في قوله: ونضع الموازين، المقصود الأعمال، أي أن الأعمال تختلف، فيوزن الصلاة وتوزن الزكاة ويوزن الحج وتوزن الصدقة. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك بالجمع، قال: ونضع الموازين، وإلا فهو ميزان واحد. أما إذا كان بقدر الأشياء التي توزن فهي موازين. أما أهل الباطل من المعتزلة وأمثالهم فقد أنكروا هذا الميزان، وقالوا إنما هو كناية عن العدل، وهذا تحريف للنصوص التي وردت، وهي كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينهم وبينه ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق. انتقل بعد ذلك رحمه الله وهو يؤكد ما قد مر من قوله أن القرآن هو كلام الله، فهنا يؤكد هذه الصفة، صفة الكلام، وأنه سيحصل أن الله سيتكلم على الحقيقة يوم القيامة، وسيحاسب الناس وليس بينه وبين العبد ترجمان. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام على الحقيقة، كما جاء في الآيات التي أشرنا إليها آنفا. والله عز وجل لما ذكر العجل، عجل بني إسرائيل، ذم هذا العجل بأنه لا يتكلم، فعدم الكلام هو في الحقيقة نقص. لهذا قال الله عن هذا العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكيف يقال إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم والله يذم العجل لأنه لا يتكلم؟ فعلى كل حال قد ذكرنا الأدلة على أن الله يتكلم على الحقيقة، ويكفي في ذلك تأكيد الفعل في قوله: وكلم الله موسى تكليما. والمؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بيوم القيامة، أي بمعنى أن العبد سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكلمه على الحقيقة. وهذا جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن هذا يحصل يوم القيامة، ويتكلم الله سبحانه وتعالى أيضا مع أهل الجنة، ويتكلم مع آدم: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، ويخاطب آدم يقول له: أخرج بعث النار. وقد تلقى آدم من ربه كلمات، إذن خص الله أيضا آدم بالكلام. وجاء أن الله سبحانه وتعالى أيضا كلم بعض الصحابة، وذلك عندما قتل عبد الله بن حرام. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر جابرا بذلك، قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ أحيا أباك فكلمه كفاحا. حديث حسنه بعض أهل العلم، وهو عند الترمذي وعند ابن ماجه. وقد جاءت النصوص في القرآن: النداء والمناداة والمناجاة، كلها ثابتة في كتاب الله. وناديناه من جانب الطور إذ ناداه ربه. حتى المشركين يناديهم الله عز وجل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والنداء معروف أنه بصوت، وقد ذكر ذلك جمع من أهل العلم، وقد ألف الإمام البخاري أيضا في ذلك كتابه النفيس خلق أفعال العباد، وذكر ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. وكذلك الحديث المشهور: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة كما قرره المؤلف عليه رحمة الله. قال بعد ذلك: والإيمان بالحوض. إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر ووصف. ثم الإيمان بذلك. الحوض جاءت نصوصه متواترة: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، كما في الصحيحين. فهو يقول لأصحابه: والله لا أنظر، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. فكان ينظر إلى حوضه وهو على منبره عليه الصلاة والسلام. ولهذا عد العلماء أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، وقد جاء في صفات هذا الحوض، وقد ذكر بعضها المؤلف: أنه عرضه مثل طوله مسيرة شهر، وآنيته كعدد نجوم السماء. وجاء أيضا أنه أشد بياضا من اللبن كما في الصحيحين، وطعمه أحلى من العسل كما في صحيح مسلم، وكذلك ريحه أطيب من ريح المسك كما في الصحيحين، وكذلك زواياه سواء كما في صحيح مسلم، عرضه مثل طوله كما في الصحيحين أيضا، وآنيته عدد نجوم السماء كما في صحيح مسلم، وكيزانه كنجوم السماء، ومن ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا كما جاء في الصحيحين. وأول من يرد على هذا الحوض هم فقراء المهاجرين كما جاء في مسند الإمام أحمد. وجاء أن أناسا يدفعون من الحوض، تدفعهم الملائكة وتخطفهم، وهذا الحوض يمدانه من الجنة ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني أنه يأتي ماؤه من نهر الكوثر الذي جاء ذكره في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وهنا المؤلف ذكر أن عرضه مثل طوله مسيرة شهر. وفي هذا نذكر أن طائفة من العلماء وهم قليل جدا قالوا إن مرويات الحوض مضطربة. لماذا؟ قالوا: لأنه في ساعة الحوض جاءت روايات كثيرة، فمرة يقول مسيرة شهر، وهذا ما ذكره المؤلف مسيرة شهر، وفي رواية يقول ما بين أيلة إلى صنعاء، ومرة يقول ما بين أيلة إلى عدن، ومرة يقول هو أبعد من أيلة إلى عدن، وفي بعض الروايات ما بين صنعاء والمدينة، وفي بعض الروايات من مقام إلى عمان، وكثير هذه وأكثر هذه الروايات في الصحيح في البخاري وفي مسلم. والجواب عن ذلك أن هذه الروايات كلها صحيحة ولا اضطراب في هذه المرويات، ولا يوجد شيء من التضاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء في ساعة الحوض ثم تفضل الله عز وجل عليه فتوسع هذا الحوض بفضل الله سبحانه وتعالى، فكان أكثر ما ذكره من مقامه إلى عدم. هذه أكبر مسافة ذكرت في الحوض، فهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، ليس في القليل ما يمنع الكثير، فالكثير ثابت كما في الصحيحين. وهذا يذكرنا بما جاء عندما أخبرهم، أخبر أصحابه أنهم ثلث أهل الجنة، ثم قال بل ثلثي أهل الجنة، قال بل أنتم نصف أهل الجنة، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. ونشير أيضا أن أناسا سيدفعون، إني لأذوذ عن حوض رجالا كما تذاذ الغريبة عن الإبل. هؤلاء الذين آمنوا برسول الله وهم قليل ثم ارتدوا، فمات النبي عليه الصلاة والسلام وانتكسوا على أعقابهم وارتدوا وكفروا، وهم قليل كما جاء في الرواية أصيحابي. قال بعد ذلك رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر. والإيمان بعذاب القبر، إن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد. الإيمان بذلك والتصديق. فتنة القبر هي الامتحان الذي يحصل للعبد والاختبار بعد أن تعود الروح إلى جسده، وبعد أن يقعد في قبره يمتحن، يأتيه ملكان فيسألانه، وقد ذكر المؤلف أنهما منكر ونكير. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء: هذا ما يتعلق بفتنة القبر، إذن هي فتنة ثابتة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من هذه الفتنة، وجاءت النصوص المتواترة في هذه الفتنة من حديث أبي هريرة، ومن حديث البراء بن عازب، ومن حديث أنس بن مالك. وهذه الفتنة لكل ميت مقبور وغير مقبور، ليست هي خاصة بمن كان في قبره، إنما أضيفت للقبر. لماذا؟ لأن هذا هو الغالب في الناس، أنهم يدفنون ويقبرون، لكن قد يؤتى برجل، قد يكون هذا الرجل مات في البحر أو ترد في جبل أو أكلته السباع، كذلك يفتن بهذه الفتنة. وجاء أيضا وذكر أيضا المؤلف عذاب القبر، قال: والإيمان بعذاب القبر، إن هذه الأمة تفتن في قبورها. ولا شك أن عذاب القبر يختلف عن الفتنة، فالفتنة شيء والعذاب شيء، لكن من سلمه الله من هذه الفتنة فإنه لا يعذب بقبره. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم بي تمتحنون وعني تسألون. وأما الملائكة فقد ذكر المؤلف منكرا وذكر نكيرا، وهذا الذي جاءت به النصوص، هما اللذان يسألان المؤمن ويسألان الكافر. وقد جاءت الروايات: يأتيه ملكان، وفي بعض الروايات يسأل، وفي بعض الروايات يأتيه آت، ولا تعارض بين هذا كله، كل ذلك صحيح. أما ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الملائكة الذين وكلوا بسؤال القبر هما اثنان، منكر ونكير، وإن كان بعضهم خالف في ذلك، لكن هذا يكون اجتهاد منه. فبعضهم يرى أن الملائكة أكثر، قد يأتيه ثلاثة أو أربعة، وهذا لم يصح فيه شيء، بل وردت أحاديث ضعيفة جدا. أما ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه فقد جاء ما يدل عليه أيضا في كتاب الله. الله يقول في القرآن: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. والشاهد: اليوم تجزون عذاب الهون، هذا دليل على عذاب القبر، لأنه يقول اليوم، يعني هذا كان عند قبض الروح، وليس المقصود به عذاب الآخرة. ولهذا قال الله في آية أخرى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين أي عذاب في الدنيا بالمصائب وعذاب القبر، أما عذاب الآخرة فقد ذكره بقوله ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث على إثبات عذاب القبر، وجاءت عن أكثر من 30 أو قريب 40 من الصحابة رضي الله عنهم. قال بعد ذلك رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. انتقل بعد ذلك إلى الشفاعة، والشفاعة هو التوسط للغير، إما أن تجلب له منفعة أو تدفع عنه مضرة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعة وأنها ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الشفاعة أنواع وليست شفاعة واحدة، وأدلتها أيضا ثابتة في كتاب الله، وأعظمها الشفاعة العظمى، ولا بد من تحقق الشروط في هذه الشفاعة وإلا ما نفعت الشفاعة صاحبها. الله يقول في القرآن: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال أيضا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد ذكر الشرطان في قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وكذلك في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه هي شروط الشفاعة: أن يأذن الله وأن يرضى عن الشافع والمشفوع. فإذا لم يرضى عن الشافع ولا عن المشفوع ولا كذلك أذن بالشفاعة فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. والكفار قد أخبر الله عنهم أن الشفاعة لا تنالهم، فهم ليسوا أهلا لرحمة رب العالمين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن عندنا نصوص فيها نفي الشفاعة، وتوجد نصوص في إثبات الشفاعة. الآيات التي وردت على نفي الشفاعة أي المتعلقة بالكفار فلا تنفعهم الشفاعة، وقد جاء إبراهيم كما في صحيح البخاري وأراد أن يشفع لأبيه فالله عز وجل منعه من ذلك ولم يمكنه، وقذف بأبيه في النار بعد أن صار ذيخا يعني ضبعا. وأحاديث الشفاعة متواترة وصحيحة وصريحة، وقد أعطي النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى التي لا تكون إلا له عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكرها في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، وقد جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم أحاديث كثيرة من حديث عبد الله بن عمر، وكذلك من حديث أبي هريرة، ومن حديث أيضا أبي سعيد الخدري. وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد هي أطول الأحاديث في ذلك. والشاهد أن الناس يأتون إلى الأنبياء، إلى موسى وإبراهيم وعيسى وآدم ونوح وإبراهيم، ويعتذر، وكل هؤلاء يعتذرون، وكلهم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون إليه فيقول: أنا لها، بعد أن يقولون له: أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع إلى ربك، اشفع لنا. فيقع ساجدا، ثم يفتح الله عليه ويفتح من محامده فيثني على ربه بأسمائه ما فتح الله عليه من قبل بهذه الأسماء، فيقول الله له: ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع، واشفع تشفع. فيستجيب الله له ويقبل شفاعته عليه الصلاة والسلام. وكذلك خصه الله بشفاعة تتعلق باستفتاح باب الجنة، وهذا أيضا لم يكن إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أول شفيع في الجنة عليه الصلاة والسلام. وكذلك شفاعة خاصة بعمه أبي طالب في تخفيف العذاب وليس في إخراجه من النار، فإن أبا طالب لا يخرج من النار فهو كافر بالله العظيم، لكن لأنه كان قد نفع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ووقف معه وكان يحوطه ونصره شفع له. فقال عليه الصلاة والسلام عندما سأله العباس: هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن خفف الله عز وجل عليه، فهو أهون أهل النار عذابا وانتعل بنعلين يغلي منها دماغه. وهناك الشفاعات الأخرى، الشفاعة العامة لأهل الإيمان يشاركه فيها الأنبياء والمؤمنون، ويشفع كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، وقد قال كما في الحديث المشهور: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، فقد جاء أنه دعا لأصحابه برفع الدرجات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، ودعا أيضا لعبيدة بعامر، ودعا لعبد الله بن قيس بموسى الأشعري: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وأيضا شفع للذين يدخلون الجنة بلا عقاب ولا حساب، وهم 70,000 من أمته، ومع كل 70,000 كما جاء في الروايات الصحيحة، والحديث أصله في الصحيحين. إذن هذه أهم ما يتعلق بأمور الشفاعة. وهناك أناس يشفعون غير الأنبياء، الملائكة تشفع، ويشفع أهل الإيمان، ويشفع الشهداء. وجاءت أيضا ما يتعلق بشفاعة القرآن، البقرة وآل عمران، وكذلك سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها: تبارك الذي بيده الملك، ويأتي الصيام والقرآن يشفعان للعبد. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. وقد ذكر المؤلف أهم ما يكون في هذه الشفاعة، وهو ما حصل فيه الخلاف بين أهل البدع وأهل السنة، وهو إخراج أناس قد دخلوا النار وقد صاروا فحما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهم، وكذلك تشفع الأنبياء، ويشفع كذلك الشهداء والمؤمنون فيخرجون من النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أناس استحقوا دخول النار فدخلوها بسبب ذنوبهم، فيشفع فيخرجون من النار بعد أن دخلوها. فهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج. وقد جاء في حديث أنس بن مالك ما يدل على ذلك: حتى ما يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها، فيخرج قوم من النار بشفاعته فيدخلون الجنة. هؤلاء يسمون بالجهنميين كما جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وهم الذين تلوثوا بالذنوب وكانوا على خطيئة، فشاء الله عز وجل أن يعذبهم. ولا شك أن العبرة في ذلك هو الميزان، إما أن تخف أعمالهم أن تكون خفيفة، لكن عندهم التوحيد وعندهم الإيمان، فبسبب هذه الذنوب يتساقطون من على الصراط فيقعون في نار جهنم. ودعاء الأنبياء: اللهم سلم سلم. وهناك أناس استحقوا دخول النار فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام فلا يدخلوها. ولهذا عندما قال الأنبياء اللهم سلم سلم، قالوا هذه شفاعة في هؤلاء حتى لا يسقطوا في نار جهنم، فيمرون بحسب أعمالهم. قال بعد ذلك رحمه الله: والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر للأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو أكبر الدجاجلة، وسمي مسيحا لأنه يريد أن يمسح الأرض بالكفر والضلال، فهو مسيح الضلالة كما جاء في الحديث. وقال بعضهم: أي بسبب عينه، فيقال المسيح الأعور. وقد جاء في بعض المرويات عند أحمد في المسند قال حتى يهلك في زمانه مسيح الضلالة الأعور الكذاب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: مسيح الضلالة الأعور الكذاب، وهي أعظم فتنة يمر بها الناس. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة كثيرا، حذر من هذه الفتنة كثيرا عليه الصلاة والسلام. جاءت النصوص في السنة تدل على ذلك. وقد يقول قائل: لماذا سمي الدجال بالدجال؟ الدجال هو الكذاب لأنه يغطي الحق، فقيل له دجال، وهذا الرجل هو من بني آدم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بكثير من الصفات حتى يعرفه الناس، وذكر أن إحدى عينيه ممسوحة، وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام اسمه الدجال بهذا الاسم. لماذا؟ لأنه يكذب على الناس ويدعي ذلك كذبا، وهو أعور العين اليمنى. إذن هو رجل من بني آدم يمتحن الله سبحانه وتعالى به العباد، لكن يجعل على يديه بعض الخوارق، وهذا كله فتنة للناس، وهي أكبر فتنة وأعظم بلاء يبتلى به الناس في ذلك الزمن. ولهذا جاء في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام الدجال في منامه، ووصفه بأنه رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، فقال: هذا الدجال. وأخبر أن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، وكان يخاف على أمته. وجاء في الحديث حديث النواس بن سمعان، وهو حديث طويل في صحيح مسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. وأخبر أنه لو خرج وهو فينا عليه الصلاة والسلام فهو حجيجه، أما إذا خرج وهو ليس فينا فكل امرئ حجيج نفسه. ثم قال: والله خليفتي على كل مسلم. وهذا الدجال معه نهران كما في صحيح مسلم، أحدهما يرى رأي العين ماء أبيض، والآخر يرى رأي العين نار تأجج. لهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أدرك ذلك فليأتي النهر الذي يراه نارا، وليغمض عينيه ويطأطئ رأسه ويشرب من هذا الذي ظاهره النار، فإنه ماء بارد. وأخبر المؤلف أنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذا جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث حذيفة: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وذكر المؤلف أيضا أن عيسى بن مريم سيقتله، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان وسيقتل عيسى بن مريم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن عن هذا النزول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا صفات الدجال وذكرنا أهم هذه الصفات، ومن صفاته أنه رجل عقيم لا يولد له كما جاء في صحيح مسلم، وكذلك أنه هجان أزهر كما جاء أيضا في مسند الإمام أحمد. والهجان هو الأبيض، والعرب تعد البياض من الألوان هجانا. وقد يقول قائل: وقد جاء أنه رجل أحمر، كذلك يطلقون الأحمر ويريدون به الأبيض. وعلى كل حال يخرج من جهة المشرق ويسير في الأرض، لا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة كما جاء عند الترمذي. وهو حي في جزيرة من الجزر كما جاء في صحيح مسلم، ومكبل بالسلاسل، وسيأتي اليوم الذي يخرج، وتكون هناك سرعة لهذا المسيح في الأرض كالغيث استدبرته الريح كما جاء في صحيح مسلم، ويتبعه يهود أصبهان وهم 70,000. أما ما يتعلق بقتل عيسى بن مريم للدجال فإن هذا قد جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة، حديث النواس بن سمعان، وكذلك حديث جابر بن عبد الله. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.